أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، خلق الله الخلق فجعلهم درجات، وفاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والأعمال والعقول وغير ذلك، وكل ذلك من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخريا، يكون كل منهم مسخرا لخدمة الآخر وللسعي في حاجته. الغني يخدم الفقير بجاهه وماله، والفقير يخدم الغني بعمله وسعيه. ومن نعم الله على العبد المسلم نعمة الجاه والمكانة بين الناس، إذا قام بخلق شكرها كانت نعمة، وإذا قام بكفرها فحجب هذا الجاه عن أهله، عن أهله المستحقين له، كانت نقمة ووبالا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. ومن أعظم أخلاق المسلمين وخيرها نفع عباد الله بالشفاعة الحسنة، يقول سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة وبذل الجاه لوجه الله وطلبا لمرضاته قل في الناس، فغلبت عليهم المادة والمصلحة المتبادلة، وتناسى أصحاب المكانات والجاه والرئاسة الفضل العظيم في قبول الشفاعات الحسنة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يظلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. رواه البخاري. قال الإمام الشافعي: الشفاعات زكاة المروءات. مستمعي الأكارم، إن خلق الشفاعة الحسنة هي التي تبذل ابتداء دون طلب ولا معرفة، والكريم من قدر الكرام وقضى حاجات العباد، فقضاء حاجات العباد من أخلاق النبلاء والكرماء. قال الشافعي: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وجعل أهل العلم للشفاعة وجهين اثنين: الأول الشفاعة الحسنة، وهو ما كان لوجه الله سبحانه وكان من باب الإرفاق، ولم يكن فيه حرمان من هو أولى وأحق من جهة الكفاءة التي تتعلق بها القدرة على تحمل الأعباء أو النهوض بأعمال الأمر المشروع فيه على أحسن وجه. فهذه شفاعة محمودة حظ عليها الشارع الحكيم، كما في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع شفاعة لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله الكفل، والكفل الوزر والإثم، وقيل الشفاعة الحسنة في البر والطاعة والسيئة في المعاصي، فمن شفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر العظيم، ومن سعى بالنميمة والغيبة أثم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس. وقيل هو في كل الشفاعات، فالشفاعة الحسنة هي أن يقول قولا حسنا ينال به الخير، والشفاعة السيئة أن يقول قولا قبيحا يلحق به السوء، وهي المقصودة في السنة النبوية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، كما يدل عليها عموم الدعوة للنفع بين المسلمين وقضاء حوائجهم، كما في قوله عليه السلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الوجه الثاني الشفاعة السيئة، وهي الشفاعة في الحدود، فهي من كبائر الذنوب، بحديث ابن عمر مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، رواه أحمد وغيره بإسناد جيد. مستمعي الأكارم، الضابط العام للشفاعة الحسنة هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، والسيئة هي فيما كرهه وحرمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رسول الله فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال عليه السلام وخطب فقال: أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، إن أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، رواه البخاري. قال أحمد بن حنبل لتلميذه لما سأله: رجل ظلمني وتعدى علي ووقع في شيء عند السلطان، أعين عليه عند السلطان؟ قال أحمد رحمه الله: قال لا، بل اشفع فيه إن قدرت. قال: سرقني في المكيال والميزان، أدس عليه من يوقعه في السرقة؟ قال أحمد رحمه الله: إن وقع في شيء فقدرت أن تشفع له فاشفع له. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغت. ومن نعم الله على العبد المسلم نعمة بين الناس، فإذا قام بشكرها بأن بذلها المستحقين كانت رحمة له. قال عليه السلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بالشفاعة الحسنة دوام نعمة الله عز وجل على العبد، فهنالك أناس اختصهم الله تعالى بقضاء حوائج عباده والسعي في مصالحهم، وجعلهم للمعروف أهلا وللإحسان مقصدا، حببه إليهم وحببهم إليه، مفاتيح للخير مغاليق للشر. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. تلك سنة ماضية، فمن لم تنزع منه نزعت منه بكركتها وذهب عنه أجرها وثبت عليه وزرها. وكما أن للمال زكاة يزيد بها وينمو ويعظم ويزكو، فإن للجاه زكاة أيضا، وربما كان أعظم نفعا من المال، والبخيل بجاهه أعظم من البخيل بماله. والجاه نعمة عظمى وهبة كبرى تستحق الشكر وتستوجب الثناء لمسديها ومعطيها جل جلاله، ومن شكرها بذلها لعباد الله ابتغاء موعوده وطمعا في أجره ورغبة في رضاه، وفيها الأجر العظيم يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هنالك يفرج الهم وينفس الكرب لمن كان يفرج همم المسلمين وينفس كربات المكروبين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء من أراد أن يفرج الله همه وينفس كربه، فليجتهد في تفريج هم المهمومين وتنفيس كرب المكروبين. واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي له دينا، أو تطعمه خبزا. فيجب على المسلم أن يسعى في حاجة أخوانه، وأن يجتهد في نفع المحتاج، ومساعدة الضعيف، ومؤازرة الفقير، وإغاثة الملهوف. ويجب على كل ذي منصب أو جاه أو قرار أن يؤدي حقه خير أداء، وأن يقوم بذله في وجوهه المشروعة، وأن يصدق في إعطاء كل ذي حق حقه. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن